بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، يقول ربنا تبارك وتعالى في الآية 89 من سورة المائدة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مر معنا في الدرس السابق الكلام على بعض مفردات هذه الآية، ولكن لا مانع نعيد شرحها شرحا إجماليا. يقول الله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اللغو من اليمين هو ما كان عن غير قصد، ما كان عن غير قصد، كقول الرجل لا والله حينما يتحدث بأمر وهو لا يقصد اليمين ولا يقصد الحلف، كما لو سألك سائل: هل ذهبت إلى المسجد النبوي صلاة المغرب؟ فقلت: لا والله ما ذهبت. فهنا اليمين ما هي مقصودة، هذه غير مقصودة، ما قصدت التأكيد ولا قصدت اليمين، ما عقدت قلبك على اليمين، لأن اليمين قسمان: يمين معقودة، وهي التي أشار الله جل وعلا إليها بقوله: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، ويمين غير معقودة، وهي التي لا يقصد الحالف اليمين فيها، وإنما يجري ذلك على لسانه من غير قصد. فقوله جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، يعني هذه اليمين الذي تجري منك من غير قصد لا تؤاخذ بها، ولا يلزمك كفارة عنها، لا يلزمك أن تكفر عنها ولا تؤاخذ بها، ومعفو عنها. وهذا من رحمة الله جل وعلا. قال جل وعلا: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. وعقدتم يعني قصدتم وصممتم عليه، فقصدت عقدت قلبك على اليمين تريد تأكيد الأمر، والله إن الأمر كذا وكذا، تقصد التأكيد والتصميم، فهذه يؤاخذ عليها المسلم، فيجب عليه أن يوفي بهذه اليمين ما لم يرى غيرها خيرا منها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حلف أحدكم على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. كما لو أن إنسان قال: والله لا أسلم على فلان من المسلمين، في حالة غضب ولكنه يريد اليمين، فالخير له أن يكفر عن يمينه هذه ثم يسلم على أخيه، لأنه لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. وقوله هنا: فكفارته، المراد إذا حنثتم، يعني حلف يمين فما بر بها ولم يوفي بها حنث فيها، هذه هي التي يكفر عنها. لكن لو أنه حلف على أمر وبر بقسمه لا يلزمه كفارة، كما لو قال والله لا أشرب هذا الماء وما شربه، هذا لا كفارة عليه، لأنه ما حنث في اليمين، وفى باليمين وأتمها كما قال. فالكفارة إنما تكون حينما يحنث في يمينه، يعني لا يبر بها، لا يأتي بالشيء الذي حلف عنه، أو أتى بالشيء الذي حلف عنه، أتى حلف أن لا يأتي شيئا فأتى، أو حلف أن يأتي شيئا فلم يأته، فهذه هي التي فيها الكفارة. وكفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة التي جمعت بين التخيير والترتيب، بين التخيير والترتيب، فهو مخير بين ثلاثة أشياء: إطعام 10 مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة. فإن لم يجد واحدة من الثلاثة هو مخير بين هذه الثلاث، فإن لم يستطع واحدة منها انتقل إلى الرابعة، لكن وهي صيام 3 أيام، لكن لا ينتقل إليها إلا عند العجز عنها. ولهذا أفتى بعض أهل العلم من صام 3 أيام عن اليمين وهو يستطيع أن يطعم 10 مساكين أو يكسوهم أو يعتق رقبة، فإن هذا الصيام لا يجزئه، لأنه لا ينتقل إليه إلا عند العجز عما قبله. قال جل وعلا: فكفارته إطعام 10 مساكين. إطعام 10 مساكين سبق مرارا أن المسكين والفقير إذا اجتمع افترقا، وإذا افترق اجتمع. إذا اجتمع في نص واحد افترق في الدلالة. ففي مصارف الزكاة يقول الله جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقراء هنا هم المعدمون الذين لا يجدون شيئا، والمساكين الذين يجدون شيئا لا يكفي لحاجتهم، يجدون شيئا لكن لا يكفي لحوائجهم، كما قال جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. فلهم سفينة ولكن مع ذلك هم مساكين، ما تكفيهم. لكن إذا ذكر أحدهما وحده في النص، ذكر في الآية مثلا الفقير أو ذكر المسكين فقط، فإنه يدل على الفقير والمسكين. فهنا قوله إطعام 10 مساكين يشمل من كان معدما لا يجد شيئا وهو الفقير، يجوز يعطى منها يطعم، أو كذلك كان يجد شيئا لكنه لا يكفي لحاجته فهذا أيضا يعطى منها. وإطعامه كما قال الله جل وعلا: فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم. والأوسط هنا فيه قولان للمفسرين، فمنهم من قال الأوسط هنا المراد به الأمثل الأنفس وأجود الطعام، لأن الله جل وعلا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قالوا وسطا أي خيارا، فقال المراد هنا أفضل الطعام وأنفسه وأمثله. وقال بعض المفسرين: بل الأوسط هنا المراد به الوسط، مثل الزكاة، لا يلزم الإنسان أن يخرج أنفس ماله إلا إن تبرع به من نفسه، ولا يلزم بأن نعم ولا يجوز له بأن يخرج أرض المال. فكذلك إطعام المساكين من أوسط طعام الناس، لا يقال لا بد أن تشتري أجود أنواع الأطعمة، ولا يجوز له أن يأتي بطعام رديء لا يؤكل، لكن يأتي بطعام وسط. ولهذا عبر الفقهاء بقولهم من قوت البلد، يعني أهل البلد ماذا يأكلون، طعامه المعتاد عند أغلب أهل البلد، وهذا هو الأظهر والله أعلم، أن من أوسط ما تطعمون أهليكم أنه الوسط، لأن الإنسان قد يطعم أهله في بعض الأحيان شيئا نفيسا، وقد يطعمه أحيانا شيئا قليلا، فالمراد به الوسط. ومقداره مدان نصف صاع، ويدل على ذلك ما رواه البخاري في حديث كعب بن عجرة لما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم محرما، فآذاه القمل هوام رأسه، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم والقمل يتساقط من رأسه على وجهه، فقال له انسك شاتا، يعني اذبح شاتا، أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، هكذا نص، لكل مسكين نصف صاع. ومعلوم أن الصاع أربعة أمداد ونصفه مدان، وهو ما يقدر الآن، يقدره كثير أو جمهور العلماء في هذا الزمان يقدرون الصاع بثلاثة كيلوات، الصاع ثلاث كيلوات، ثلاثة كيلو، ونصفه كيلو ونصف. وإن كان بعض أهل العلم يقول إن الصاع كيلوان وأربعون غراما، فنصفه كيلو وعشرين غراما، ولكن الأحوط أن يكون كيلو ونصف، لأن الزيادة هذه للفقراء والمساكين. فالحاصل أنه أن كفارة اليمين مقدارها 15 كيلو، لأن المسكين بكيلو ونصف، وهو مأمور بإطعام 10 مساكين، فيكون المجموع 15 كيلا. لو أنه اشترى كيسا فيه 15 أو فيه 10 كيلوات، ثم دفع لأهل هذا البيت ودفع 5 لبيت آخر، فإن هذا يجزئ عنه، هذه هي كفارة اليمين. ولو أنه صنع طعاما في بيته فدعا 10 مساكين فأطعمهم حتى شبعوا، فإن ذلك أيضا يجزئ. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإطعام يكون مد ربع الصاع، واستدلوا بحديث الرجل الذي جامع أهله في رمضان وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه مكتلا زنبيل فيه 15 صاعا، وقال تصدق بهذا، يعني أطعم 60 مسكينا. فبناء على هذا إذا كان 15 كيلو 15 صاع في أربعة 60، معناته أن كل مسكين يعطى مدا واحدا ربع الصاع، وهو قول له وجه من النظر، وإن كان بعض أهل العلم له كلام هل هذا كان نصا من النبي صلى الله عليه وسلم أو أن الراوي قدر أن فيه قرابة 15 صاعا، لكن حديث كعب بن عجرة صريح: أطعم 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع. قال: أو كسوتهم، أو يكسو هؤلاء المساكين العشرة، يكسو 10 مساكين، قيل يكسوهم ثوبا، قيل يكسوهم قميصا، قيل يكسوهم عمامة، على خلاف بين أهل العلم في ذلك. وضابط المسألة أنه يكسو كل واحد منهم ما يصح أن يصلي فيه، يكسوه من اللباس ما تصح صلاته فيه، كل بحسبه، يعني يعطي للرجل ما تصح صلاته فيه ويعطي للمرأة ما تصح صلاتها فيه. قال جل وعلا: أو تحرير رقبة، ومعنى تحرير يعني اعتاق رقبة، فتحريرها أن يجعلها حرة بعد أن كانت مملوكة رقيق، يحررها فتصبح حرة. والجمهور على أن الرقبة لابد أن تكون مؤمنة، لأن الله جل وعلا قال: في كفارة القتل: ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. قالوا: فما أطلق في هذه الآية يقيد بما جاء في تلك الآية، فلا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، يعني يعتق مملوكا رجلا أو امرأة بشرط أن يكون من المؤمنين. قال جل وعلا: فمن لم يجد. إذن ما ينتقل عن هذه الثلاثة، هذه الثلاثة مخيرة بينها، يريد يطعم فله ذلك، يريد يكسو له ذلك، يريد يعتق له ذلك، بل لا مانع أن يفعل الأيسر عليه. فإن لم يجد واحدة من الثلاث انتقل إلى صيام 3 أيام. قال جل وعلا: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأيام لا بد أن تكون متتابعة، واستدلوا على ذلك بقراءة أبي بن كعب وابن مسعود، فإنهم كانوا يقرؤون هذه الآية: فصيام 3 أيام متتابعات، لكنها قراءة شاذة لا يجوز القراءة بها لأنها ليست متواترة، لكن يستفاد منها في تفسير الآية. قالوا: لا أقل من أن تكون تفسير عن هؤلاء الصحابة، فسروا 3 أيام بأنها لا بد أن تكون متتابعة، وهذا قول له وجه من النظر. لكن الجمهور أو القائلين بأنه يجوز أن يصوم هذه الأيام متفرقة، قالوا: بالقياس على صيام رمضان، فإن الله جل وعلا لما ذكر أصحاب الأعذار المريض أو المسافر قال: فعدة من أيام أخر، وأطلق. فإذا كان رمضان صيام رمضان الذي هو ركن الدين والذي يجب التتابع صيامه متتابعا، إذا كان في زمن رمضان عند القضاء لا يلزم التتابع، فكيف بكفارة اليمين؟ وهذا هو الأظهر والله أعلم. إن تابع بين صيام 3 أيام فهو أفضل وأحسن وأحوط، وإن فرقها فلا حرج عليه وصيامه صحيح. قال جل وعلا ذلك كفارة أيمانكم. ذلك الإشارة إلى ما سبق من هذه الأحكام الثلاثة، ثم ينتقل إلى الصيام عند العجز عن الثلاثة. هذا كفارة أيمانكم إذا حلفتم، والمعنى إذا حلفتم وحنثتم. حلفت فما وفيت باليمين، وإلا إذا كان حلفت ووفيت بيمينك لا شيء عليك، لأن قد تحلف أحيانا ولا تستطيع أن توفي باليمين. ففي هذه الحالة تكون هذه الكفارة. قال جل وعلا واحفظوا أيمانكم. قال الطبري رحمه الله لا تتركوها من غير تكفير. واحفظوا أيمانكم لا تتركوها من غير تكفير. وقال بعض المفسرين واحفظوا أيمانكم يعني لا تحنثوا فيها، عدم الحنث فيها. إذا حلفت يمين فوف بيمينك، لا تحنث فيها إلا إذا كان كما جاء في الحديث إذا رأيت غيرها خيرا منها. وقال بعض المفسرين المراد عدم ترك كفارتها إذا حلفت. واحفظوا أيمانكم يعني كفروا، ولا مانع أن تشمل الآية هذه الأمور كلها. فاحفظوا أيمانكم أيها المؤمنون فلا تتركوها من غير تكفير، واحفظوا أيمانكم لا تكثروا من الأيمان، واحفظوا أيمانكم أيضا احرصوا على ألا تحنثوا فيها إذا حلفتم، وأن تتموا ما حلفتم عليه إلا إذا رأيتم غيره خيرا منه. واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. كذلك الكاف للتشبيه، أي مثل هذا البيان يبين الله لكم ويوضح لكم آياته، وهي الدلائل والبينات التي تدل على الشريعة وعلى صدقها وأنها من عند الله، لعلكم تشكرون، لعل ذلك يحملكم على شكر الله جل وعلا. فإن المؤمن يشكر الله على ما بين، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإنسان يحمد الله ويشكره على هذا الدين الذي بين لنا ربنا جل وعلا لنا فيه كل شيء، وجعل القرآن تبيانا لكل شيء، فالشكر له على ذلك. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. يقول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء نداء عزيز على النفوس المؤمنة، وفيه شحذ همة المخاطب ولفت انتباهه إلى أهمية ما سيأتي بعد النداء. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه بسند وصح عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وفيه أيضا أنه لا يأتمر ولا يقوم بما سيأتي بعد هذا النداء من أمر أو نهي إلا من كان متصفا بالإيمان. فقال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس. الخمر هو ما أسكر من الشراب، وهو معروف كل ما خامر العقل وأزاله حتى يصبح الشارب له لا يعلم ما يقول، وما أسكر كثيره فقليله حرام. والخمر من كبائر الذنوب، ولهذا لعن الله جل وعلا فيها عشرة. فقال ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيها عشرة، فقال: لعن الله شارب الخمر وعاصرها، لعن أو نعيد نص الحديث وهو ما رواه الإمام أحمد وعند أبي داود بسند صحيح عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنت الخمر على عشرة وجوه. لعنت الخمر بعينها وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، عشرة كلهم ملعونون، وكل منهم له علاقة بهذه الخمر. فدل على شدة تحريم الخمر، ولهذا هي أم الخبائث. فجاء في الحديث الصحيح: ثلاث لا يدخل الجنة، وذكر منهم مدمن الخمر الذي يداوم شربها، لأنها مذهبة للعقول. وكذلك مفسدة للمال، وإذا شربها شاربها غاب عقله، فربما وقع في أمور محرمة، ربما ضرب أو سرق أخذ مالا، ربما وقع على ذات محرم أو غير ذلك، لأن صاحبها إذا شربها غاب عقله. ولهذا يقول الشاعر فيها: ونشربها وتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهنهنا اللقاء. إذا شربها صار يظن أنه ملك. ولهذا الذين يبتلون بها من أصحاب الهموم تجد إذا شربها داوم شربها، لأنه إذا صحى من سكره وإذا الدنيا من حوله هموم وغموم، فيريد يتخلص منها فيقع في هذه المصيبة التي هي أم الخبائث، فهي كبيرة من كبائر الذنوب. وقد مر تحريمها بمراحل. المرحلة الأولى وهي قوله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، كما في سورة البقرة. فتركها بعض الناس، بعض الصحابة، قالوا: ما دام أن شرها أكثر نتركها. ثم بعد ذلك جاء تحريمها في وقت الصلاة، فلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فضيق على الناس فيها. ثم جاء التحريم النهائي في هذه الآية، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا أمر قاطع. وهذا من حكمة التشريع. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: لو قيل للناس من أول وهلة حينما دخلوا في الإسلام هم معتادون على شرب الخمر، لو قيل لهم لا تشرب الخمر لقالوا لا نتركها أبدا، فتدرج معهم إلى أن جاء وقت قوي الإيمان في قلوبهم، وصاروا يقدمون قول الله وقول رسوله على كل شيء وعلى كل شهوة. فلما نزلت هذه الآية قالوا انتهينا انتهينا، وصبوها في الشوارع حتى سالت منها الزقاق، الشوارع الصغيرة، لقوة إيمانهم رضي الله عنهم. فالخمر حرام قليله وكثيره، ويجب على من نصح نفسه أن يحذر منها أشد الحذر، وأن لا يوقع نفسه في غضب الله ويهوي بنفسه في المهالك، فإنه قد يبدأ فيها لا رغبة له فيها، لكن متأثرا بجلساء السوء وما شابه ذلك، ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يتخلص منها، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال جل وعلا: والميسر. الميسر مأخوذ من اليسر والسهولة، وهو أكل أموال الناس بغير حق، ولهذا يقول العلماء: الميسر هو القمار، هو القمار، وهو مأخوذ من السهولة، لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة من غير كد ولا تعب. وعرف الميسر بأنه كل لعب يكون فيه ربح لفريق وخسارة لفريق فهو من الميسر المحرم، قاله في الحاوي. وعرفه بعضهم أن الميسر كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، كل كسب عن طريق المخاطرة والمغالبة، وضابطه أن يكون فيه بين غانم وغارم، الذي يدخل فيه يكون بين غانم يغنم أو غارم. وهذا كثير في واقع الناس، يلعبون بعض اللعب أو بعض الألعاب ويضعون فيها مالا، فيقول: إن غلبتك تعطيني كذا، وإن غلبتك أخذ منك كذا. هذا من الميسر، لا يجوز، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. أو ما يفعله بعض العامة، يأتي إلى صاحبه فيضع يده على ساعته، وصاحبه يضع يده على ساعته حتى لا يراه، فيقول: قامت. ماذا قامت؟ خلاص ارفع يدك وأنا أخذ ساعتك وأنت أخذ ساعتي، فتكون ساعة هذا بألف ريال وساعة هذا بمئة ريال. هذا من الميسر. أو ما كانوا يفعلونه قديما، الخرز، يرمي خرزة بخرزة فيأخذ مقابلها قرشا أو شيئا من المال، كما جاء عن ابن عباس. وعن جمع من السلف بأن ما يلعب به الصبيان من الخرز ونحوه أنه من ذلك. فالحاصل أن الميسر هو كل كسب فيه مخاطرة ومغالبة، وصاحبه دائر بين الغنم والغرم، يعني ما يخرج لا له ولا عليه، إما أن يخرج غانما يأخذ حقه وحق أخيه، أو غارما يأخذ أخوه حقه. وهذا يدخل فيه كل أكل للمال بالباطل، فهو من الميسر، ولهذا يسميه بعض أهل العلم القمار. فحرم الله هذا، ولا يجوز للمسلم أن يأكل مال أخيه بهذه الصفة. قال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب. الأنصاب هي حجارة كانوا يذبحون قرابينهم عندها وينضحون الدم عليها، فحرم الله ذلك، فلا يجوز الذبح لغير الله لا عند هذه الأنصاب ولا عند غيرها، ولا يجوز الذبح لهذه الأنصاب أيضا إذا كانت على سبيل الأصنام من حجارة، فهي حرام. قال جل وعلا: والأنصاب والأزلام. وقد مر في آيات سابقة تعريف الأزلام، والأزلام جمع زلم أو جمع زلم، وهو واحد قداح الميسر. والأزلام هي الاستقسام، يعني هو الاستقسام بها طلبا للنصيب، يستقسمون بها يطلبون نصيبهم وحظهم. وقد ذكر العلماء أن الأزلام هي قداح الميسر، فيكون عنده ثلاثة قداح. القدح قطعة من خشب قديما كان يستخدمونها، فيكتب على واحدة افعل وعلى الآخر لا تفعل، ويترك الثالث غفلا مهملا لا يكتب عليه شيئا. فإذا هم بسفر أجال هذه القداح بطريقته، ثم استخرج واحدا منها ثم قرأ ما فيه، إن كان يقول افعل سافر أو أقدم على هذا العمل الذي يريده، وإن خرج له لا تفعل ترك هذا العمل، وإن خرج غفلا أعاد ضربها مرة أخرى. فهي محرمة. لماذا؟ لأن الضرب بها فيه ادعاء شيء من علم الغيب، فكأن هذه القداح تعلم الغيب. هذه الخشبة ما يدريها أن سفرك هذا أو عملك هذا عمل مبارك، أو أن سفرك هذا سفر سيقع لك في مصيبة، لا تعلم شيئا. فضربها فيه تعرض لعلم الغيب وادعاء علم الغيب، فهي حرام لا تجوز. قال جل وعلا: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. رجس، قال ابن جرير الطبري نجس، وقال غيره: الرجس في كلام العرب كل مستقدر تعافه النفس، كل مستقدر تعافه النفس يقال له رجس. وقال الطبري أيضا: نعم رجس، قال إثم ونتن سخطه الله لكم وكرهه لكم. فالحاصل أن هذا الوصف يدل على شدة تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، فإنها رجس ونجس ونتن ومحرمة من عمل الشيطان، لأنه هو الذي أمر بها وهو الذي يغري الناس بها ليقوموا بها، فاجتنبوه، اجتنبوا هذا الأمر وهذا العمل، وهو عائد على الأمور السابقة كلها، فاجتنبوه. لعلكم تفلحون. سبق أن ذكرنا أن الفلاح هو الظفر بالمطلوب والنجاة من المرهوب، والمراد أنكم إذا اجتنبتم هذه المحرمات طاعة لله أن ذلك يكون سببا في فلاحكم وفوزكم بمطلوبكم ونجاتكم مما ترهبون، وسببا للعمل الذي يكون سببا في دخول الجنة يوم القيامة. فالحاصل أيضا أن هذا دليل على أن فعل هذه الأمور ليس من الفلاح، وأن الفلاح هو السلامة من هذه الأمور، فكن من المفلحين. ثم قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. إنما يريد الشيطان حينما يؤذ من أطاعه على شرب الخمر وعلى أكل الميسر وأكل أموال الناس عن هذه الطريق، إنما يريد بذلك أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. وشارب الخمر يتصرف تصرفات أو تصرف من لا عقل معه، وربما يقتل وربما يفسد وربما يقع على ذي محارمه وربما يقع على امرأة أجنبية وربما وربما، ولا شك أن هذا بعد أن يعي ويرجع إليه عقله أن هذا يسبب له عداوات مع من فعل به. ولهذا ثبت كما مر معنا أن سبب نزول قوله جل وعلا: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، أن بعض الصحابة دعا بعض الصحابة أو جمعا من الصحابة فأطعمهم وسقاهم الخمر، فقام أحدهم وأخذ السيف وأخذ يعني صار بينهم مفاخرة وهم سكرى، فأخذ لحية جمل، لحية جمل العظم الذي يكون في لحي الجمل، فشج به أنف عبد الرحمن بن عوف ففزره وبقي مشقوق الأنف. جاء بعض الروايات وهي أيضا صحيحة أنهم لما أكلوا وشربوا جاء وقت الصلاة فقام وصلى بهم عبد الرحمن بن عوف فخلط، يقول: يا أيها الكافرون، قال: يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون وأنتم تعبدون ما أعبد، إلى آخره. فنزل تحريم الخمر في وقت الصلاة، فهو يوقع عداوات وأيضا بغضاء. فكم يبقى في نفس من شجه الآخر أو اعتدى على حريمه أو أفسد عليه ماله، كم يبقى في قلبه من البغضاء لمن فعل به ذلك. وكذلك الميسر يسبب العداوات والبغضاء، قد يكون رجلا غنيا فيدخل القمار مع هذا الرجل فيأخذ عليه أمواله كلها، فيسبب بينهم عداوات وبغضاء. والإسلام حريص على البعد عن البغضاء والعداوات بين المسلمين. إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وكل ما يؤدي إلى العداوات يجب أن يبتعد عنه المسلم. ولهذا قال الله عز وجل: يريد إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء. بعض أهل العلم يقول العداوة بالأفعال والبغضاء في القلوب، فيوقع بينكم الأمرين: عداوات تحصل، أفعال تفعل بسبب الخمر والميسر، وبغضاء في القلوب. وكل ذلك حق. قال جل وعلا: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. وأيضا يريد أن يصدكم، أن يصرفكم عن ذكر الله. لأن الخمر يذهب بالعقول فيهدي بما لا يدري، ولأن الميسر مشغلة، فإذا دخل في هذا العمل في هذا اللعب فإنه يأخذ عليه الأوقات، وهذا معلوم حتى في زماننا هذا الذين يفعلون هذا خاصة من الكفار تضيع أوقاتهم، وربما يبقى الساعات بل يبقى اليوم أو أكثر وهو في هذه اللعبة التي يأكل مال غيره. ولا شك أن هذا يصد عن الصلاة، عن ذكر الله، متى يذكر الله مثل هذا؟ متى يقرأ القرآن؟ متى يسبح ويستغفر؟ وعن الصلاة يفرط في الصلاة، وهذا يلاحظ في ما هو أقل من ذلك مثل بعض الألعاب يلعبها الناس تمر عليه الصلاة والصلاتان، وربما يسهر عليها في الليل حتى لا يستيقظ صلاة الفجر. الحاصل أن هذا يصد عن ذكر الله. إذن الخير كل الخير للمسلم الإكثار من ذكر الله، ولهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما قال ذكرا فقط، لأن المسلم لا بد أن يذكر الله كل يوم. فأنت ماذا تقول في الصلاة إذا قمت تصلي؟ تذكر الله، إما قراءة وإما تسبيح وإما غير ذلك، لكن الذي أمر الشارع به هو الإكثار من ذكر الله ذكرا كثيرا. ولما ذكر بعض صفات المؤمنين قال والذاكرين الله كثيرا، فعليك أن تكثر من ذكر الله إذا أردت الخير. قال جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فجوابه بلى تطمئن القلوب. إذن إذا أردت طمأنينة القلب فأكثر من ذكر الله. ولهذا كان قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم يعد له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في مجلس واحد، 100 مرة. وكان كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وآله وسلم يذكر الله على كل أحيانه حتى وهو جنوب، إلا أنه لا يقرأ القرآن، يسبح يستغفر يحمد يهلل يذكر الله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه لما طلب منه أن يوجهه قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، رطب يعني حديث عهد بالذكر. ولهذا يقول بعض التابعين سألت أبا ذر رضي الله عنه كم تسبح، لأنه رآه يسبح، قال كم تسبح؟ فقال 10,000 إن لم تخطئ الأصابع، 10,000 يسبح، 10,000 تسبيحة. نحن إذا سبحنا 100 مرة قلنا الحمد لله، كأنه ما أحد أتى بعمل مثل ما أتينا به. الإكثار من ذكر الله. ولهذا من علل تحريم الخمر والميسر الصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فلا خير في عمل يصدك عن ذكر الله ويصرفك عنه ويصرفك عن الصلاة. قال جل وعلا فهل أنتم من منتهون، هذا استفهام بمعنى الإغراء، استفهام يراد به الإغراء على الانتهاء عن هذا العمل، فهو حث وإغراء للمسلم بترك بالانتهاء عن هذه الأمور. ولهذا ثبت عند الإمام أحمد وغيره أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزلت آية البقرة يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. ثم لما نزلت آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. فلما تليت عليه هذه الآية فهل أنتم منتهون، قال انتهينا انتهينا انتهينا، واضح الحكم بين. فيجب الانتهاء عن هذه الأفعال وفعلها حرام لا يجوز. قال جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. أطيعوا الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم، وطاعة الرسول من طاعة الله، واحذروا من معصيتهما. هذا كمال البيان. أمرنا الله بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا من معصيتهما. قال جل وعلا: فإن توليتم، يعني أعرضتم ولم تطيعوا الله ورسوله ولم تعملوا بأحكام الشريعة، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. رسولنا عليه البلاغ والبيان، فبلغكم وأقام عليكم حجة الله وأسمعكم الحق، وليس عليه هداكم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فمن تولى فلا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، كل نفس بما كسبت رهينة، ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال جل وعلا: فإن توليتم فاعلموا أن ما على رسولنا البلاغ المبين. وقد بين صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، تركنا على البيضاء ليلها ونهارها سواء، ما ترك خيرا إلا بينه لنا، ولا ترك شرا إلا حذرنا منه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا عام حجة الوداع، قال للصحابة عام حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة، قال: إنكم مسؤولون عني. والحديث في صحيح مسلم: إنكم مسؤولون عني، فما أنتم قائلون؟ قال الصحابة: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء وجعل ينكت بها ويقول: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. فقد بلغ البلاغ المبين، وما عليه إلا البلاغ صلى الله عليه وسلم. وقد قام بالمهمة، قام بالمهمة التي وكلت إليه، فهل نقوم بالمهمة التي وكلت إلينا؟ قال جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. ليس على الذين آمنوا بقلوبهم، صدقوا وأقروا وعملوا الصالحات بجوارحهم، ليس عليهم جناح فيما طعموا. وسبب نزول هذه الآية أنها نزلت لما سأل بعض الصحابة، قالوا: إن إخواننا الذين استشهدوا يوم أحد ماتوا والخمر في بطونهم، فكيف حالهم؟ ماتوا وهم شاربون للخمر. فقال الله جل وعلا: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. وكان هذا قبل تحريم الخمر. وبعض أهل العلم يقول إن الذي نزل في حق الصحابة أولئك هو قوله جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم، حينما كانوا يصلون إلى بيت المقدس فغيرت القبلة إلى الكعبة، فسأل الصحابة عن إخواننا الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يصلوا إلى الكعبة، فأنزل الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولا مانع أن تدل على هذا وهذا، لكن الآية هنا أعم من ذلك، يدخل فيها أولئك الذين شربوا الخمر قبل أن يحرم وماتوا وهم كذلك، ويشمل أيضا من تمتع بما أحل الله جل وعلا من المأكولات والمشروبات واتق الله في ذلك ولم يستخدمها في حرام ولم يتجاوز الحد المشروع إلى الإسراف، فلا جناح عليك، لا حرج عليك أن تأكل من كل ما أحل الله لك. قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، طعموا يعني ما أكلوا وشربوا، طعم كذا يطلق، بل الطعام يطلق على الشراب على الأكل والشرب على الصحيح، فليس عليك يا عبد الله جناح تشرب من هذه المشروبات وإن تعددت أنواعها، تأكل من هذه المأكولات وإن تعددت أنواعها، ما دام أنها مما أحله الله، وهذا من فضل الله علينا. ولهذا الأصل في هذه الأمور هو الحل والإباحة. قال الله جل وعلا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا هو الأصل. فالأصل أن المأكولات في الأكل والشرب الأصل فيه الحل والإباحة، إذا وجد طعام فالأصل أنه حلال. الآن مع بسط الله عز وجل الخير على الناس وفي هذه البلاد خاصة، تذهب إلى سوق الخضار فتجد أنواع ما تعرفها، أنواع من الفواكه وأنواع من الأطعمة وأنواع من الشراب، ما تقول هي حلال ولا حرام، الأصل فيها أنها حلال، إلا إذا قام بها وصف يخرج بها عن الحل إلى التحريم، كأن تكون مسكرة أو مضرة مثلا. قال جل وعلا ليس على الذين آمنوا جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا، إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، إذا ما اتقوا، إذا ما اتقوا ما حرم عليهم من المأكولات، لأن التقوى فيها اتقاء الشيء، اتقوا هذا يعني امتنعوا منه ما حرم الله عليهم، وآمنوا بالله جل وعلا كانوا من المؤمنين، وعملوا الصالحات أي عملوا الصالحات فيما يأكلونه من المباحات ولم يستعينوا بها في معصية الله، عملوا الصالحات يعني طعموا وأكلوا وشربوا لماذا؟ لأجل أن يعملوا الأعمال الصالحة، يصلون يصومون يصلون الرحم يحجون يمشون إلى المساجد أو المباحات أيضا، لا جناح ولا حرج عليه، لكن إذا كان سيأكل من أجل أن يقطع الطريق على المسلمين أو من أجل أن يتقوى ليقتل فلان أو يأكل لأجل أن يتقوى على الفساد، لا ليس الأمر كذلك، لا يجوز له، لا يحل له ذلك. ولهذا قال وعملوا الصالحات ثم اتقوا. قال شيخنا الشيخ ابن عثيمين في تفسير هذه الآية قال ثم استمروا على تقواهم، ثم استمروا على تقواهم وآمنوا أي استمروا على إيمانهم، ثم اتقوا وهي التقوى العامة أي اتقوا جميع المحرمات، وأحسنوا أي أحسنوا العمل بعد ذلك، والله يحب المحسنين، فيه إثبات صفة المحبة وأن الله جل وعلا يحب ويبغض، فيحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين ويحب المتطهرين. وكل شيء جاء في القرآن أو السنة الإخبار أن الله يحبه فهو أمر مأمور به، وأنت أيها المخاطب عليك أن تحرص على هذا الذي أحبه الله، فإن العبد يحب ما يحبه الله ويجب عليه ذلك، وهو سبب لمحبة الله عز وجل لعبده. قال ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لنبلونكم بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، كما سبق النداء بهذا النداء، نداء عزيز على القلوب المؤمنة، كما قال ابن مسعود إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد، ليبلونكم ليختبرنكم، اختبر إيمانكم، بشيء من الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم في حال الإحرام، لأن المحرم لا يجوز له يصيد الصيد، وأنتم حرم أي حالة كونكم محرمين، تناله أيديكم ورماحكم، تناله يعني تدركه وتصيبه، يبلوكم الله بالصيد الذي الغالب أنه يفر عن الإنسان إذا كان حلالا يخشى أن يقتله، لكن إذا كنتم محرمين سيبلوكم الله عز وجل، فيدن الصيد منكم، تستطيع أن تصيده بيدك، لا يلزم السهم ولا وتصيده بالرمح أيضا، هذا ابتلاء من الله. لماذا؟ قال جل وعلا: ليعلم الله من يخافه بالغيب. الله يعلم كل شيء، لكن المراد بالعلم هنا كما مر معنا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، وإلا قد علم الله كل شيء قبل خلق كل شيء وقبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، لكن إذا جاء إثبات العلم في مثل هذه الآية المراد به العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، لأن الله جل وعلا لا يعاقبنا على ما علمه عنا أزلا إلى أن يخلقنا ويوجدنا فنرتكب ما حرم الله علينا أو نعصي الله، فلا يؤاخذ الله عز وجل العباد بعلمه السابق. ولهذا قال العلماء: مراتب القدر 4: العلم والكتابة والمشيئة والخلق والإيجاد. فمثلا هذا المجلس الذي نحن فيه قد علمه الله وكتبه عنده وشاء وجوده، وهذا اليوم خلقه ووجوده وتحققه، فالعلم هنا العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب. ليعلم من يخافه بالغيب، يعني في حال غيابه عن الناس وبعده عنهم، يعني كثير من الناس أمام الناس يخاف، يظهر أنه يخاف الله عز وجل، لكن إذا خلى بالمحارم انتهكها. فأنا أقول هذا فيه عظة يا أخوان، أيها الناس أصحاب الجوالات، أصحاب هذه الأجهزة الذي قد تتمكن من الوصول إلى المحرمات وإلى النظر إلى بعض المحرمات، انظر كيف ابتلى الله الصحابة بشيء من الصيد تناله أيديهم، يعني قرب لهم ويسر لهم. لماذا؟ ليعلم الله من يخافه بالغيب. أقول ففي هذه الآية أيها الإخوة عبرة، يعني ابتلى الله عز وجل الصحابة لما قرب لهم الصيد وجعله قريبا تناله أيديهم ورماحهم، فكيف بهذه الأجهزة التي تقرب لك بعض الأمور المحرمة، انتبه ممنوع منها، بعض المواقع التي فيها ما لا يرضي الله. إذا كنت في حال غيب عن الناس وغبت عنهم، كيف أنت؟ أتمتنع عما حرم الله عليك ولا تقدم عليه، أم ممن يقع فيما حرم الله؟ ولهذا انظر ماذا قال الله جل وعلا في آخر الآية، قال: ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. من اعتدى بعد ذلك، تجاوز الحد إلى ما لا يحل، بعد أن حرم الله عليه بلغه النهي وبلغه التحريم، فله عذاب أليم أي مؤلم موجع نعوذ بالله. فانتبه من الخلوات يا عبد الله، لا يغرنك أن الأمور قربت إليك، أنك تستطيع أن تدخل على الموقع الفلاني والموقع الفلاني، والله إن الله يراك، يبصرك ويراك ويعلم ما أنت عليه، وكل شيء محصن عليك. فاتق الله في نفسك وعظم شعائر الله، وهذا الذي يحمد عليه العبد يا أخوان، الخوف من الله عز وجل في حال غيابه عن الناس، يعني كثير من الناس أمام الناس يخاف الله، لكن إذا خلى، هذا جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جل وعلا، قال: ورجل ذكر الله خاليا ما عنده أحد ففاضت عيناه خوفا من الله، مع أنه لا يراه أحد، ما هو رياء، فالله الله، فإن كل شيء قد أحصي ومحصن علينا، فعلينا أن نتقي الله جل وعلا في حال خلواتنا وفي حال اجتماعنا بالناس، وأن نحذر المحرمات فهي حرام أمام الناس أو في الخلوة من الناس، ونكتفي بهذا القدر، ونستمع لما تيسر من الأسئلة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. هذا السائل يقول: في بعض المساجد في أوروبا إذا انتهى الخطيب من خطبة الجمعة يقوم أحد المصلين بإلقاء كلمة بلغة أهل البلد وليست هي ترجمة للخطبة التي ألقاها الخطيب، وإنما كلام في الموضوع نفسه لعلمه المسبق به. فها هنا سؤالان: ما حكم وجود خطيبين في جمعة واحدة؟ وما حكم عدم ترجمة خطبة الإمام وإنما الكلام بما يناسب الموضوع؟ الخطيب واحد وليس خطيبان، لا يجوز خطيبان، وإنما يكون خطيب واحد ولا يقوم بعدما ينتهي من الخطبة، بل ينتظر حتى يفرغ من الصلاة وبعد ذلك يقوم الخطيب أو يقوم المترجم ويترجم الخطبة، ولا يترجم موضوعا آخر، لأن الأصل إذا قضيت الصلاة فانتشروا، هذا هو الأصل. ولهذا يغلط بعض الناس، تجد أنه يخطب الإمام خطبة الجمعة ثم يقوم بعض الناس ويعظ الناس بعد صلاة الجمعة، تكفي الخطبة، لكن يستثنى مثل هذا إذا كان على سبيل الترجمة، وهذا هو المعمول به. أنا الذي أعرف أن هذا يقع كثيرا في أوروبا، مثل هذا يخطب الخطيب ثم بعد الصلاة يقوم رجل ويترجم الخطبة للناس، وأما بالطريقة التي أشير إليها لا يفعل، لأن هذا موضوع جديد وليس الترجمة، وأيضا كأنه نعم خطيبان، ينتظر حتى يكون بعد الصلاة ويترجم خطبة الإمام فقط. نعم، أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: نلاحظ وجود ازدحام كبير في مقدمة المسجد النبوي، والحصول على مكان يتطلب وقتا وجهدا كبيرين، فهل الأفضل البحث عن مكان في المقدمة أو الجلوس في مكان بعيد وقراءة القرآن؟ إذا تيسر لك أن تجد مكانا في المقدمة من غير أن تؤذي أحد ووجدت مكانا فارغا، فلا شك أن خير صفوف الرجال أولها، وأن الصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، لا شك في هذا. لكن إذا كان سيترتب على هذا أذية لك أو لإخوانك أو مشاحنات، أبدا، حيثما جئت وجدت مكانا فصلي فيه. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز أن تدفع كفارة اليمين للجمعيات الخيرية؟ لا بأس أن تدفع إليهم إذا كان يعني معروف عنهم، وهذا هو الأصل أنهم يقومون بذلك ويوزعونه في وقته وحينه، ولكن الأحوط لك يا أخي أن تبحث أنت يا أخي الفقراء في كل مكان، من جيرانك من هو فقير، من هو محتاج، قد لا يكون مسجلا في الجمعية، فتبحث عن الفقراء والمساكين وتؤديها بنفسك، ولكن لو دفع الجمعيات الخيرية أيضا لا حرج في ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز إطعام 60 مسكينا في كفارة إفطار يوم من رمضان لمن جامع زوجته مع القدرة على صيام 60 يوما؟ هل يجوز إطعام 60 مسكينا؟ لا، كفارة الجماع في رمضان على الترتيب وليس على التخير. أول ما يلزمه عتق رقبة، فإن لم يستطع يصوم 2 شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يطعم 60 مسكينا، فهي على الترتيب وليس على التخير. نعم، أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا فات علي بعض الأذان فهل يمكن إدراك المؤذن فيما بقي ومتابعته فيه؟ الفقهاء يقول يمكن استدراك ما سبقك، تكبر مثلا وتأتي بما سبقك ثم تدرك الإمام.